في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. بعض الصحابة سأله قال يا رسول الله أو مؤاخذون عما يخرج من ألسنتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام ثقلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الصحابي هو معاذ بن جبل، لم يكن شاكا عندما سأل، إنما أراد التثبت مما عنده من علم والتأكد، أراد زيادة في التبيان. فقال أو مؤاخذون عما يخرج من ألسنتنا يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثقلتك أمك. هذه الكلمة ثقلتك أمك في أصل وضع اللغة العربية معناها بكت عليك أمك بفقدك، مثل قوله، مثل قول العرب مثلا تربت يداك، في أصل وضع اللغة تربت يداك دعاء على الإنسان بالفقر، لأن معنى تربت يداك دعاء على أن يكون في يدك التراب، وفيه كناية عن الفقر. إلا أن العرب استعملت كلمة تربت يداك وثقلتك أمك للتنبيه لا للدعاء على الإنسان بالفقر أو أن يموت فتبكي عليه أمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب معاذا ثقلتك أمك، يعني انتبه، لم يرد النبي بقوله ثقلتك أمك الدعاء على معاذ بالموت فبالتالي تبكي عليه أمه، لا، إنما أراد التنبيه على ذلك، فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني وهل يرمى الناس في على وجوههم في النار إلا بسبب ما يخرج من ألسنتهم، لأنه كما قال بعض العلماء من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، الكلام من جملة العمل. فإذا إما أن تكثر العمل بطاعة الله بلسانك كما لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل، هذه كنوز، أو تكثر العمل بلسانك بما فيه معصية، غيبة ونميمة وكذب وشتم، أو أحيانا يصل إلى حد الكفر كما قال فرعون للناس أنا ربكم الأعلى. فإذا الكلام من جملة العمل، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثقلتك أمك يريد به تنبيه هذا الصحابي على هذا الأمر المهم، أن الكلام قد يودي بصاحبه إلى النار، يودي به أن يلقى على وجهه في النار، فانتبه. كما لما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهنا النبي ما قال قوله تربت يداك ليس معناه تكون فقيرا، أن تكون فقيرا، لا، إنما انتبه إلى هذا الأمر المهم الذي أقول لك فاظفر بذات الدين، هذا أمر مهم، خذ الزوجة صاحبة الدين التي تكون سببا لهناءتك في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا متاع، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ما قال المرأة الجميلة، ما قال المرأة الغنية، ما قال صاحبة النسب، لا، وخير متاعها المرأة الصالحة التي تحفظ زوجها في غيبته، في ماله، في فراشه، في عرضه، وتكرمه. وأيضا يقال لأبي البنت لا تزوج ابنتك إلا من رجل دين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. إذن رجوعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه على حفظ اللسان، أن الإنسان مسؤول عما يخرج من لسانه، فقال عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين لحييه، يعني فكيه، وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. معناه أن كثيرا من المعاصي تكون بسبب هاتين الجارحتين، فاحفظ لسانك، فاحفظ لسانك، راقبه كان بعضهم يضع حصى في فمه، فإذا أراد الكلام لابد أن يخرج تلك الحصى، فيكون قد أعطى مجالا لنفسه أن يتفكر ويتأمل هذه الكلمة صالحة أم لا، نافعة أم لا، أعطاها مزيدا من الوقت. وهذا أمر مهم في الدين، لا ينبغي الإنسان أن يستعجل في الكلام فيندم بعد ذلك. لا تتحدثن بحديث تعتذر منه غدا. قال بعض: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته افترسك، ولك لسان وأذنان. قال بعضهم: لتسمع أكثر مما تقول، ما من شيء أحق من طول السجن من لسان. وأشياء كثيرة جدا في باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، وأشياء كثيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن نقول جزى الله عنا خيرا الشيخ عبد الله الهرري الذي علمنا أن مسبة الدين، مسبة رب العالمين، مسبة الأنبياء تخرجنا الإسلام، وأن الإنسان إذا وقع بالكفر عليه يتشهد. قبل ذلك ما سمعنا هذا، ما كان يقال لنا هذا، وحتى الأولاد الصغار في لبنان يقولون رب رب، يعني صار يعرف يصب الرب بهالطريقة هذه. وكذلك في بلدان كثيرة منتشرة الآن، هناك آلاف مؤلفة تقول للناس انتبهوا، مسبة الدين دين الإسلام أو واحد من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو الله سبحانه وتعالى كفر، والذي وقع في الكفر لابد أن يتشهد، كما هو منصوص في كتب الفقهاء. نحن نشكر الله تعالى على هذه النعمة. وهذا الحديث الذي ذكرناه لا يرى بها بأسا، لا، هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، لا يشترط معرفة الحكم، لأن النبي قال لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فقال لك واحد بس هو جاهل لا يعرف، قل له كثير من الكفار هم يظنون أنفسهم على الحق، هلا الهندوس اللي بيعبدوا النار يظنون أنفسهم على الحق، واللي بيقولوا تعب الله واستلقى على العرش يظنون أنهم هم فقط على الحق، والبشر كلهم خدام عندهم، فلذلك فيهم يستولوا على أموالهم ويقتلوهم، هن إذا قتلوهم بيعتبروا هيدولي مش بشر، فهيدولي بيعتبروا هن على الحق. وغيرهم أيضا بيعتبر نفسه أنه أنت حب عيسى فأنت بتنجى وبتسلم، ما بتحب عيسى أنت أو ما بتقول عيسى ابن الله راحت عليك. فكل هؤلاء أصلا على الضلال، وهم جاهلون أنهم على الضلال، وبعضهم يعرف، لكن البعض يظن أنه على الحق. الله تعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكنهم لا يحسنون صنعا لأنه كان مع الكفر والضلال، ولو كان بظن نفسه يعمل منيح ويعمل خير لأنه عمله مع الضلال، ما عمله مع الإيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا يرى بها بأسا، يعني من غير أن يعرف الحكم، لا يشترط أن يعرف الحكم. واحد سب الله قل أنا ما بعرف أنه بيسب الله بيكفر، وإن كنت لا تعرف، الذي سب الله استخف بالله كفر بالله. هذا الذي أخبرنا الله في القرآن، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا دليل على أن ما ذكره صاحب كتاب فقه السنة سيد سابق باطل. سيد سابق قال لا يقع الإنسان في الكفر إلا إذا شرح صدره للكفر ونوى الدخول في الكفر وعرف الحكم، كل هذا ما صحيح. وانظروا أمرين، زعم سيد سابق أن الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا دليل على ما ادعاه، قال يشترط انشراح الصدر، فإذا واحد قال الكفر من شرح صدره لا يكفر، لأن الله تعالى يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب ليش عملت، يعني عملت لنا أنت مثل اليهود، قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما الآية بتقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن الآية بخصوص المكره، إلا من أكره، فالمكره أهدد بالقتل فنطق بالكفر وقلبه كاره للكفر محب للإيمان، هذا مستثنى. ولكن لو انشرح صدره للكفر فهو كافر، فعليهم غضب من الله. أما لو كان الآية متعلقة بكل واحد، ولكن من شرح بالكفر، لو كانت متعلقة بكل واحد لما قال تعالى إلا من أكره، ليش استثنى المكره في الآية؟ إذا كانت الآية ولكن من شرح بالكفر متعلقة بكل الناس، ليش استثنى المكره ولكن من إلا من أكره؟ هذا المستثنى، وبشرط أن لا ينشرح صدره، أن لا ينشرح صدره للكفر. بهالشرط راح هذا الجاهل جعل الآية في كل بشر. ما فائدة الاستثناء لكان؟ ما فائدة إلا من أكره؟ أي واحد. اثنين، استشهد بالحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني عجيب عجيب عجيب عجيب ألف مرة عجيب أنه أن رجل يستشهد بالحديث على أن الإنسان إذا نطق بالكفر ما نوى الكفر بحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني واحد راح زنى قال له ما نويت إذني، أنا بدي أتزوج فيها بعد بكرة، لكن زنيت اليوم، قال بس أنا ما نويت، أنا نويت. أو واحد راح ضرب إنسان كف على وجهه، قال أنا أنتحن صبره، لا لا لا لا أنا ما قصدت أؤذي، أنا نويت شوف الصبر تاعه. لكن ما هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات عند كل المحدثين والفقهاء والعلماء؟ المراد به أن الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية، لأنه كفاية الحديث. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هاجر بنية الطاعة لله، امتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هاجر من شأن التجارة أو يخطب امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هو نوى امتثال لأمر الله ولا يتزوج؟ يتزوج، إذن هو رايح للزواج، ما له ثواب بهذا العمل. فإذا الهجرة كانت فريضة، والحديث وارد في الهجرة التي هي فريضة التي هي من الأعمال الصالحة. فالحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية. وإلا لو كان أعمال المعاصي تحتاج إلى نية، كل واحد كان بيعملنا معصي بقول ما نويت، أنا ما نويت، عم بشرب الخمر بدي شوف أي أجود نوع الخمر، تاع الفالي ولا تاع مثلا جنيف، كيف هذا؟ عصيت الله، هذا يزيد سكرا وهذا أقل سكرا، عصيت الله. فقال لا، أنا ما نويت المعصي، أنا نويت أعطيهم رابور أي خمر أقوى، بيكون عصى الله ولا ما بيكون عصى الله. هذا في الخمر، كيف بيسب الله؟ أفسد على الناس هذا السيد سابق، وأرسل له نصيحة، حتى ما واحد يقول نصحنا، نصحة ولكن ما قبل، ما قبل النصيحة. هذا عمل الإنسان المجاهد في سبيل الله، ينشر العلم إذا رأى من